عبد الله بن مسعود الراودي فمي ربي سر هجالته قال نجري عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جدن لا يحل حلال هنته دم ديني امرئ نمتشا مسلم مسلمته إلا بإحدى ثلاث تكو واسده تملي واسده كيسايو واتكو حجة تملي ديننا مسلمات انقلاسون تورغارا واسده كيسايو تكو حجة تملي سدين ولك بيه حجة سلا تاتيو سده كيسا تكو يو حجة دين ساين تنغلا يو صديكيسا تكوين حجتين دين سا حرام جيتو غا تنغلاسون السيب زاني تكفان السيب جيتون كفو دجيتو سيب جدا مديرتلي سلا سيب جيتو ما ني دبرتين جدان تهيرمتين دبرتيرمتي ابا منا ارغتين سيب جدان سلا عاده دير ديرانلي ان جدان جيتو مالفي دبران جداني رين جداني دير الله فونان دبران جدامو دبر الله هرمنان دبران جدام تجاچو توله السيب الزاني نمتشفوه كغمنا حجاتو زنا حجاتو إن اللي دي نساني دنگل عجاچو حد إرادابتا والنفس بالنفس لبون لبو فجده لبون لبو فجده مالي يو لبو تاكا اني بلسك إساسة الراكفة لما يو ور إساهن ديسيني فجده هدي بني كوناك أما إطلاق التجروكة نامتي يو ور إساهن ديسيني فجده يو ور ورسا ديسيف دين إسان تنقلو يو ور ورسان ديسيني والنفس بالنفس لبون لبو فكفة لامتي والتارك لدينه نمي كام اللي دين إسلام ديسي المفارق للجماعة جماعة إسلامات أدبه مرتدي كتهججو مرتدي كتهججو كن اللي دين إسا نيد أنقل آججو لا طولي أما حديث نكوني وانت إني نوكي نواهد دو دين نما مسلمة تنقلعون حرامته إسا أجيسون هنته ججو Tiga tanggalah sujud cun, aje sujud cun. Tiga tanggalah sujud cun, nama cesan aje sujud cun lah. Tole. Imri Muslimin jadi, nama cah Muslim aja deh. Nama cah itu jadi nuri rami tiri. Dubartin leng kesi majir sujud cun. Dubartin di ini si tanggalah uhin kabamiti. Hedu, tabir ya kena kuni. Dubartin leng jalu majir sujud cun. مالي في جنان طالي السيب الزاني جيتشونو نما فوري كذنا دلق جيتشون نكاح حلالات كفوري عدمنات والقه جيتشو إيغا رب نعمة وفي اتئولي نعمة نكاح صحيحة رب إيغا إساكني جيدي أتشمبودة كبديدة لغي هنا الجيبه ما دوبرتين لين أكسوم دوبرتين نكاح حلالات هيرمتي أبا منات والقيت أتشمبودة دلائده يسيل لين ما الجيبه يا رب يا الله أكاتا تجيبه امتو إلا الله والنفس بالنفس جتشون ولب اللب فجيفهم تجتشون إساس اتباني يو نمني نما بيكا أجيسي بيكا جتشون أكاتا شرطين إساس دبتامي جرا كتاب فيكي كيستي حديثة لرسول دبتاني جراني إنين سن يو نما أجيسي بيكا ني أجيفهم عمدين أمو نجيفهم غما اسات فرده تملي والتارك لدينه يلي دينا دي سجهچ مرتدي كته هجهچ murtaddii ka ta'e jechuu ka jamaa islaamaa irraa adda bahe faayidaan hedduu jira hadiisa kana irraa akkuma reefu jenne diini nama muslimaa kabajamuu namni dhiiga muslimaa dhangalaaseetiin hin jedhe dilii guddaa tahuu kanaaf rabbiin kennu guyyaa qiyaamaa jidduu namaa waan inni firdii godhu durri dhiiga akkuma sana mallee namni muslima hin tahin akkasuma ka warra ahlal kitaab ahadii walii galanii wajjin jiranii yoo hin tahin dhiin isaa hin dhangala'a mushrikallee haa tahu yoo ahadii walii galan hin tuqamu. Akkasuma mallee namni nagaya isa godhan amaana nama gaafatee magaalaa seenee waa bitadhee bayaanan tuqinaafaa jedhee yookaan yommuu tinuyyuu isin bira dhufee waa caqafadhee galaan. جزاكم الله خيرا أقوم سنة ملي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكاتا إن اتنما وابرسيس أدان نما بباسيتن وانا وابرسيس جتش رسول ربي صلى الله عليه وسلم تولي أقوم سنة ملي وان حديثة كان رأرغنو namni fuudhee haadha manaa qabu yoo badii dalage rajmii godhama. Rajmii jechuun dhagaan cafaqanii ajjeesan. Akkamitti ajjeesan beektu? Dhaabanii isa namni itti yaa'ee dhagaan darbatee dhagaa xiqqaa tahee guddaa tahee uma argan itti naqanii akkasitti ajjeesan. Akkasi jedhan yaa Rabbi yaa Allah. Dhiira tahee dubartii tahe baarakallahu fiikum. Duuba hadiisni kun akkuma isin agartan kana hikma hedduu qaba. Namichaan zinaa dalage kun maaliif akkatti ajjeefamaa? Seifi maa morma maa irraan darbine yookaan xiyyiitiin maa dhaaniin ajjeefne yookaan waan dafee isa ajjeesuun maan ajjeefne maa akkatti dhagaan dhaabaniitiin hin tuttuman yoo jettanoo maaliifi? Mee namni naa himtan jirtani? Maa dhagaan tuman seifii nuu hin jiraa seifii morma irraan darbine eboo waraananiin ajjeefne dhagaan tuttumanii ajjeesan maaliifi? Dhagaan xiqqaa tahee guddaa tahee mataa dhahee ija dhahee gurra dhahee luka dhahee garaa dhahee bakka fedhe haa dha'u. Azaaba kun yaa akhi maaliif akkatti isa tumani namni naa himtan jirtu yookaan namni na gaafattan jirtu maali jettani? Haddiin maa seifii nuun taha? Haddiin seifii yoo morma irraa dabarsan haddiin irraa baate? Aywa nuura liman na gaafatte jirti. Wanni akkas godhaniif namichaan kun waytee haraama dalagu san fedhii ofii geeffate shahwa. Shahwaan isarraa bahu kun lazzaan qaama isaa hundatti dhagahame waytee ofirraa fayyadamu san. Qaamni isaa kun marti isaatu iyyuu hin mirqaane jechuu. Kanaaf bootaa qaamni isaa mirqaane san mara azaabni haa ga'uuf. Laa hawla walaa quwwata illaa billaah. Yaa salaam sallimna. Azaaba kana gartanii qaamni isaa ka mirqaane sun hundi isaa haa dhaqqabuuf jechuu azaaba kana. Harki isaa, luyti isaa, mataan isaa, rifeensi, coraan isaa marti. Haa gartanii azaaba san dhandhamuu fi wayittitee haraama dalagu san gammadee akkasitti mirqaanee miti wayitti azaabaa kanallee qaama isaa kana mara haa wal gahuuf yaa obboleeyyan akira. Zinaan hoo maaliin sabata? Nam tokko zinaa dalagee jettee karagaan itti bahameetiniin ajjeefamuu hin qabu. Abbaan maan fedhe dhufee balu zinaa dalage yoo jedhee matumtani? Ibaluun arge ani isaa zinaa dalagu yoo inni jedhee matumtani? Akkam gootarree? Haa taa'u hin dhiiftani? Haa ofirraa deemu? Tole gaafa kana zinaan tokko ragaadhaan sabachuu danda'a. Ragaan suni nama afur laa ilaaha illallah kun rakkisaadha. Eenyummaanu akkatti nama arguu hin danda'u jechuudha. Eenyummaanu akka gartanii akkatti nama arguu hin danda'u jechuudha. Dubbiin cimaa jechuudha akkanumaan dhiiga namaa dhangalaasanii bara. Dhiiguma namaa kana bilaasha dhangalaasuudha bu'uuraa shari'aan ta'een akkatti seera lafa keette bara. Namni afurii nama tokko isaa gartanii badii dalagaa jiruuf wayitasan isaa hojjataa jiru arguu hin danda'u. Tokko kanaa takka jedha. Wanni sabatuun sa'abiidha kun re. Karaa lammataa namichummaan zinaa dalage suni dhufee amiiraan yookaan bulchaadhaan abboo ani zinaa dalage haddii rabbii narra dhaabi jedha. Sinii galee ani badii dalagee jira zinaa narra dhaabi zinaa jedha. Gaafa kanallee irra dhaaban jechuudha. Amma irra deddeebi'ee lamaa sadii afurii shan takraara godhaa fi takraaraan godhuun sun ulamaan ikhlaafatu jira. Takkatti mallee yoo of hime homaan ta'u jechuudha ima irra dhaabanii. Rabbi rahmata nu haa godhu. Aamiin jedha irraa nu haa tiisu rabbiin waan akkanaa kana. يا رب نتيس يا الله فاني وان بدو برا وانو ما ربي انكين الرادوك كانت وما فكتا اللهم احفظنا بحفظك يا الله تولي درقق جيت سامو يوكا درقق جيتي كاين فولين نكاها حلالاتين انتو من تماني دكير راكاتني بيال لباسا eegasiille jazaakumullaahu khayran. Namni na gaafate gaafii biraa akkasi maashaallah rabbi sirra haa jaalatu yeroo dhibba tumane gabricha yoo ta'e ammoo yeroo shantama tumane gabricha yoo ta'e yeroo shantama tuman. Namichaan diinaa ofii gadi dhiisee murtaddii ka ta'e illee in ajjeefama. Tawbaa irra barbaadamoo hin barbaadan saddeettama tuman. Maashaa Allah. Maaliif adda ta'ee? Ahkaamni shari'aa addaan godhee maaliif adda ta'ee jetta? Suni rakkataadha. Gabri rakkataadha mukureeza. Hayye. Gaafiin natti dhihaate namichaa murtaddii ennu zimmiyyii jechuun namicha mee asirra barreessi yaa sheekh. Gaafii reefu na gaafatte san asirratti barreessi mee. Tole. Baarakallahu fiikum. Yoo musliimni zimmiyyii ajjeesee namichaan musliimaa kuni ni du'a maal ta'e re? مالتا يا ريدو باتي ايه مالتا يا هنا جيبهم ايه يتين كلاهين يتين كلاهين معاهدة جدما معاهدة جدشون ذمي أهدي ولي قالن جتشو كفارة أهدي ولي قالن هيك قويا جاءوا تهجنات ولين تو نيوكان لين كان نافي كيسن جدو كنا تكن تنقل عن جراني أهدي ولي قالن أهل الكتاب كنان وللله جراني إذا سن أجيسو ننتهو جتشو أمان أرغتيت ننجرة كوني أدى حكمي أدى قبا ذمي جيتشو يوكان نما كافرا كنما كيسا تاو أمتا مسلمة غرا ولكا أمتا مسلمة نما تاو إيه؟ كغرتني قبرا مسلمة في كفاليت ننجرات كأكاسي ساني صديقنا مالي أجيسون دين الإسلام رنقلعون هنتهو وجر دين الإسلام رنقلعون هنتهو رب نهاتيس دين الإسلام رنقلعون كزنا زنا دلينا خلاصوني وان حكمي أدى قبامي مالتاتي نور الإيمان واسا دي كان دلينا نيني اجيفما ان دنگلا دي نيسا زمي يچل لين عبد حدي زمي يچل يو ني بدي دلغي غفوت لوكي راكافت اشي ان دي سين انجا كابدا رأي أبو حنيفة أنا كتب دي مي ماي جرانا ركري جزاك الله خيرا لا يقتل مسلم بكافر وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين يقتل به وقد روى ربيعة نبي عن أبي البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال أنا أحق من وفى بذمته وهذا مرسل ضعيف قد أفوى الإمام أحمد وأبو عبيدة وإبراهيم الحربي والجوزجاني وابن المنذر والدارقطني وقال ابن البيلماني ضعيف ضعيف مالي اتناقس جزاك الله خيرا اتناقس اتناقي سديس انا كتب دسم بارك الله فيك تولي اما سرتي نمني مسلمة كافر افجي فما النفس بالنفس جري مسلمة كافر أجيسي لمي كأهدي ولي غلاني نجران أجي فما مسلم كافر أفين أجي فما كافر مسلم أفين أجي فما ورجل تجر سني قالي كافر مسلم يو أجيسين أجي فما مسلم نمو كافر يو أجيسين أجي فما جدًا علماء نمالي في جنان مسلمني صدر كانسا كافر أولي كافر أمو صدر كانسا مسلم أغادي كنافون أجيف ما في جدًا أبا في علميو أجيسانو رب نور راحة قبو أبا في علمي علمتو أبا دهيل فبوسي أكم قوتاً؟ إلما كان أكم قوتاً؟ abbaalleen ilma isaatiif ni ajjeefama jedhan. Abbaa ta'e haadha ta'e ilma ofii yoo isin ajjeefte ajjeefamti. Hin dhiifamtu jechuudha. Allaahumma najjinaa wal ajjeesuu kanarra. Aamiin hin jettanii. Aamiin jedha rabbiin nama gartee dhiiga walii dhangalaasu nun godhin. Rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wafil aakhiraati xasanatan waqinaa cadaaba annaar. Rabbanaa zalamnaa anfusanaa wain lam taghfir lanaa watarhamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin. Baaraka allaahu fiikum wajazaakum allaahu khayran. Hedduu isin galatoonfadha waan na dhageeffattaniif. Hadiisa dheengaddaa san inshaa allaahu hin baaftan jedhee abdii qaba.